إلهنا جد علينا برحمتك جد علينا برضوانك جد علينا بجنتك اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورزق وبر وسعة رزق وفرج هم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.